بسم الله الرحمن الرحيم. يا الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. كلا لن تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. وما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس